إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. حين قرأ كمال الدين الفارسي ما كتبه العلماء في انعكاس الضوء وانكساره لم يقتنع بما قرأ، فذهب إلى أستاذه قطب الدين الشيرازي يعرض عليه الأمر. في ذلك يقول كل من الدكتور علي عبد الله الدفاع والدكتور جلال شوقي في كتابهما أعلام الفيزياء في الإسلام: لقد أصاب الفارسي عندما أتى أستاذه يسأله، حيث أن الشيرازي تذكر حينئذ أنه كان قد رأى في صباه كتابا في المناظر لابن الهيثم يقع في مجلدين كبيرين مكتوبين بخط ابن الهيثم نفسه، وقد تمكن الشيرازي من الحصول عليه من إحدى خزائن الكتب في فارس، واستدعى الفارسي لديه وأعطاه كتاب المناظر الذي كان الحسن بن الهيثم قد ألفه وكتبه قبل ما يقرب من 3 قرون من الزمان. كمال الدين يا فارسي، ماذا؟ كيف تقرأ هكذا وقد انكسر ضوء الشمس لاقتراب المغرب؟ أوقدي للشموع إذن. بل قم لتستعد لصلاة المغرب، وبعد أن تصلي وتتعشى أوقد لك ما شئت من شموع. معك حق يا لمياء. ولو أجلت القراءة إلى الغد لكان أفضل لعينيك. أنا أريد أن أفرغ من قراءة هذا الكتاب اليوم. إنك تقرأ فيه منذ أسبوعين يا كمال الدين، فما هذا الكتاب؟ هذا أخطر كتاب رأيته في علم المناظر. وما اسمه؟ المناظر. ومن مؤلفه؟ الحسن بن الهيثم. لم أسمع هذا الاسم من قبل. ولم يسمع عنه أحد بكل أسف، بالرغم من أنه من أعظم العلماء، وكتابه هذا من أخطر الكتب، لكنه ظل مهملا في خزائن الكتب منذ ما يقرب من 3 قرون. ياه، من 3 قرون؟ نعم يا لمياء، وهذا الكتاب يحتاج إلى عالم كبير يشرحه، لذلك سوف أقترح على قطب الشيرازي أن يتصدى لشرحه حتى تعم فائدته. يا أهل فارس الأحرار، يا أهل المدن والقرى والبوادي من التتار، ماذا هنالك؟ اسمعوا وعوا، سلطانكم الأوحد السلطان تكدار، تسمى باسم تكدار أحمد، وهو يعلن للسامع والراني والقاصي والداني وكل فرد من رعيته في أي موضع من البلاد أو في أي مكان أن الله تعالى أكرمه بنعمة الإسلام. حمد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حمدا لله، المدن والقرى، حمدا لله، الله أكبر. أنت يا سيدي قطب الدين الشيرازي؟ نعم عمي كمال الدين الفارسي، فلأقترب منها والأسألها عن حقا أنا لا أطيقه ولا أتحمل رؤيته، ولكنه الآن قد صار ذا مكانة لدى السلطان تكدار بلا شك. السلام عليك يا أختي. وعليك السلام. ألست سليمة بنت عمي كمال الدين الفارسي؟ بلى. ألديك أخبار عنه يا أخي؟ إنها تسألني أنا عن أخباري. إن وجهها رائع الجمال عن قرب. لماذا لا تجيب يا أخي؟ أتريدين أن تعرفي أخباره؟ بالطبع، فهل وصلتك أي أخبار عنه؟ لو أني تزوجت من هذه الفتاة لصرت قريبا من كمال الدين الفارسي، فهي بنت عمي، ولا أمكنني أن أجعله يتوسط لتعييني في إحدى وظائف الدولة حتى ولو كاتبا في ديوان السلطان تكدار. يا أخي، لماذا تحملق في هكذا ولا تجيب؟ كمال الدين الفارسي بخير، فقد على شأنه وصار أحد المقربين إلى السلطان. أحقا يا عائل؟ عائل، نعم اسمي عائل، عائل بن عبد الرحمن. أحقا يا عائل؟ حقا يا سليمة. أتودين أن أحملك إلى ابن عمك لتطمئني عليه بنفسك؟ أهلي لا يوافقون على ذلك. أهلك لا يوافقون؟ لو وافقت أنت سوف يوافقون. لو وافقت؟ نعم يا سليمة نعم. لو وافقت على ماذا؟ على الزواج مني، فأنا ذاهب بعد 3 أسابيع إلى دار السلطنة. من الواضح أن هذا الرجل يعمل مع كمال الدين الفارسي، وهو شاب وسيم لا بأس به، ولو تزوجت فسوف أكون قريبة من كمال الدين، أراه بين حين وآخر، فأنا لا أدري أكثر من أن أرى وجهه المحبوب. صرت أسأل وأنت لا تجيبين يا سليمة. إنما أفكر في الأمر يا عائل. سليمة، أنا شاب متعلم ذو خط بديع تتمناه كل دواوين الملوك والسلاطين، مستقبلي مضمون، وأريدك زوجة لي يا سليمة. ماذا قلت؟ انظر ما سيقوله أبي. وإذا وافق على زواجنا هل تسافرين معي إلى دار السلطنة؟ طبعا يا عائل. عظيم، إذن سوف أذهب اليوم إلى والدك يا سليمة. حين قال لي قطب الدين الشيرازي ذلك بدأت بعون الله في تصنيف هذا الكتاب، وقد أسميته تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر. وهذا الكتاب مستند على تجارب صحيحة واعتبارات محررة بآلات هندسية ورصدية وقياسات مؤلفة من مقدمات صادقة. فارسي يا فارسي أدركني. ماذا يا لمياء؟ أدركني بسرعة. يا لهذه الأشياء الصغيرة التي تعطل الأعمال الكبيرة، ويا لتلك الأحداث العابرة التي تشغل العلماء عن إنجاز الأعمال الباقية. دائما كانت تقع أمور صغيرة في حياة العلماء لا توازي مقدار ما تعطله لهم عن إنجاز العمل الذي وهبوا أنفسهم له. إنها أمور تحدث في حياة كل الناس، ورغم صغرها وضآلتها إلا أنها تلتهم مساحة ضخمة من الوقت تضيع بلا فائدة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي فضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.